ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا من واسع فضلك يا ربنا وبالغ نوالك وعظيم عطائك عفوا وعافية يا ربنا. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك أنت وأولادك من أنفس شريرة من أنفس حاكدة حاكدة ظالمة جبارة عنيدة. بسم الله أرقيك من أنفس عليك وفيك وبينك وبين أولادك وفي أولادك وفي البيت ظالمة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابيطها يا ربنا وفك مرابطها يا ربنا فك مرابطها من الرأس من الرأس ومراكز الإحساس من الرأس من الرأس ومراكز الإحساس من الرأس ومراكز الإحساس من المخ والمخيخ من السمع والبصر والنطق ومن الشعر ومن الذاكرة ومن الوجه. أطل أثرا عظيما بسم الله يرقي الرأس بسم الله من أثر فيه عظيم قوي شديد. أطل أثرا في الرأس في الرأس على الخيالات والأوهام على الخيالات والأوهام والوساوس. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا كل العقاد من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد. أطل يا ربنا أثر مس ونفس سكن الرأس أثر على الرأس أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا أثرا في الرأس في الرأس قويا عظيما شديدا. اخلل يا ربنا عقد النفس والمس اخلل يا ربنا عقد المس والنفس في الرأس في الرأس وسائر الجسد. اخلل يا ربنا عقد المس والنفس في الرأس وسائر الجسد في الرأس وسائر الجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا كل العقد فك مرابطا قوية احل عقدا صلبة احل عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة. في الرأس عليها المس في الرأس عليها النفس اهللها يا ربنا فكها يا مولانا وانزع يا ربنا نفسا خبيثا وانزع يا ربنا نفسا لئيما وانزع يا ربنا نفسا جبارة عنيدا وانزع يا ربنا نفسا متعلقا تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما تعلقت هوى وعشقا تعلقت من غيرة شديدة ومن حقد عظيم عليها تعلقت بالرأس وبسائر الجسد. احرم عقدا للنفس والمس للرأس على نوم شديد عظيم قوي على نوم متواصل. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله أرقي الرأس والجسد من المسف والنفس من المسف والنفس من المسف والنفس من المسف والنفس. بسم الله أرقي الرأس وسائر الجسد. بسم الله أرقي الرأس وسائر الجسد. أقل هذا الأثر واحلل هذه العقد كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. بسم الله أرقي الرأس من نفس من النفس والمس من المس والنفس. بسم الله أرقي الرأس وسائر الجسد من النفس والمس من المس والنفس. اللهم احفظ يا ربنا الرأس والجسد من المس والنفس الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أبطل أثرا في الرأس على دوخة وصداع وإغماء وتشنج وصرع. أبطل ما في الرأس أثر على الجسد. أبطل يا ربنا ما في الرأس على الإغماء وعلى ثقل النوم وعلى ثقل النوم وعلى إبعاد النوم وعلى الأرق والقلق والتفكير. أطل يا ربنا ما في الرأس أثر أطل يا ربنا ما في الجسد تعثر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل أثرا قويا شديدا قديما قد عاب عليه الزمن في الرأس عليه نفس ومس عليه نفس ومس فيه العقد المربوطة وفيه المرابط المعقودة وعليه أنفس وبسوس ظالمة سائرة عليه مسوس ظالمة عليه يهود ونصارى ومجوس وملحدون ظالمون طاغون باغون معتدون أسود والأمور أسود والأمور حيات وثعابير كلاب وقطط وزغ. اللهم اقل هذا الأثر واحلل هذه العقد. بسم الله أرقي الرأس من العقد من المس من المس والنفس من المس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس المتعلقة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة. أبطل أثرا في الرأس عليه النفس عليه نفس نفس نفسه نفسه نفسه حاسدة حاقدة عليه نفسه نفسه نفسه تعلقت غيرة شديدة منه ومنها منه ومنها اقل هذا الاثر واحلل هذه العقد بسم الله ارقي الراس مما على الذكاء والعبقرية والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والشعر اقل اثرا على الراس على الراس عليه المسوس عليه الانفس والمسوس الطافية الباغية الظالمة اللهم احل العقد في الراس من آثار المشموم في بكور وعطور ونباتات وأعشاب أخذ من شعر الراس فعقدت فيه العقد أخذ من شعر الراس فعقدت فيه العقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقي الراس ومراكز الإحساس بسم الله يرقي الراس مما عليه دوحه وصدعه وأذهب بالعقل وأذهب بالعقل بسم الله يرقي الراس من أثر شهير قوي عظيم عليه المس والنفس عليه المس عليه المس عليه المس عليه المس عليه المس والنفس عليه المس والنفس عليه المس والنفس للتفريق والتعطيل والأمراض والأدواء والأسقام والهموم والغموم والأحزان والتفكير والقلق والأرق والخبال والجنون أهل العقد في الرأس هم منزع نسوسا وأنفسا في الرأس في الرأس لها أمد بعيد لها وقت كثير احللها يا ربنا احلل العقد كلها وفك المرابط كلها واخرج يا ربنا المس والنفس من المخ والمخيط ومن مراكز الإحساس والعصب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس والجسد بسم الله يرقي الراس والجسد من كل العقد من كل العقد من عقد من عقد معطلة منومة مرصدة من عقد من عقد قوية عظيمة شديدة من عقد من عقد من عقد أثرت على النفسية من عقد من عقد على الحظ والنصيب بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس من المس والنفس من المس والنفس والعقد والعقد والعقد والعقد ومن الأسحار والحسد يا ربنا شفاء للرأس اللهم اشف الرأس اللهم اشف الرأس اللهم اشف الرأس وسائر الجسد اللهم اشف الرأس اللهم اشف الرأس وسائر الجسد اللهم شفاء للرأس في الرأس ولسائر الجسد اللهم شفاء يا ربنا من النفس من النفس من النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه على ما ينفع على ما ينفع على ما ينفع على ما يضرنا على ما يضر على ما يضر وعما ينفع وعما ينفع وعما ينفع على ما يضر على ما يضر على ما يضر على ما يضر كيدا وحسدا وحقدا وانتظام وانتقام وظلما اللهم ابطل هذا الاثر اللهم ابطل هذا الاثر في الراس في الراس وفي سائر الجسد اللهم ابطل هذا الاثر واحلل يا ربنا كل العقاد واحلل يا ربنا كل العقد من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطري ربنا ما عمله, ما عملته الأنفس, ما عملته الأنفس, الأنفس, الأنفس, الأنفس, الأنفس والنصوص ظالمة. أطري ربنا ما عملته الأنفس, الأنفس, الأنفس, الأنفس, الأنفس والنصوص الظالمة. الحاسدة, الحاسدة, الحاسدة, الحاسدة, والساحرة, والساحرة, والساحرة, والساحرة. أرضي يا ربنا ما عملت الأنفس والنصوص الساحرة, الساحرة, الساحرة, الساحرة. أدخلت, أدخلت في الأجساد, أدخلت في الأجساد, من حول الأجساد, وضعت من حول الأجساد. الأسحار, الأسحار, الأسحار, الأسحار, أدخلتها في الأجساد, وضعتها من حول الجسد, وضعتها من حول الأجساد. اللهم أبطلها وحلقها وفكي مرابطها. بسم الله, بسم الله, يغفر الروح والجسد من الأسحار, الحسد والأنفس والنصوص والأخطار. بسم الله يغفر الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, مما فيه ومن من فيه, مما فيه ومن من فيه, مما فيه ومن من فيه, مما فيه, مما فيه ومن من فيه, مما فيه ومن من فيه, مما فيه ومن من فيه, مما فيه ومن فيه, مما فيه ومن فيه, مما فيه ومن فيه, مما فيه ومن فيه, مما فيه ومن فيه. اللهم احلل يا ربنا كل العقد, وفك المرابط يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. بسم الله يركي الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس, الرأس. بسم الله يركي الرأس, الرأس, الرأس, العقل, العقل, العقل, العقل, الإدراك, الإدراك, الإدراك, الإدراك, الإدراك, الذاكرة, الذاكرة. بسم الله يركي الذاكرة, بسم الله يركي الذاكرة, بسم الله, بسم الله يركي الرأس, الرأس, الرأس, ومراكز الإحساس, الإحساس, مراكز الإحساس, مراكز العصبي والإحساس. اللهم اقضي يا ربنا ما في الرأس, اللهم اقضي يا ربنا العقد التي في الرأس, اللهم اقضي يا ربنا ما في الرأس, اللهم اقضي يا ربنا ما في الرأس. بسم الله يركي الرأس والجسد, بسم الله يركي الرأس والجسد, بسم الله يركي الروح والجسد, بسم الله يركي الرأس والجسد, بسم الله يركي العقل والبدن. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. بسم الله يركي الروح والجسد, بسم الله يركي الرأس والجسد, بسم الله. مما على الصلاة, مما على الصلاة, مما على الصلاة, مما على الصلاة, مما على الصلاة, على الصلاة والذكر, والذكر, والذكر, والدعاء, والدعاء, والدعاء, والدعاء, والدعوة, والدعوة, والدعوة, والرقية, والرقية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا

وأوجاكم اللهم شفاء للرأس والجسد والحفظ والنصير شفاء يا ربنا للعقل والبدن اللهم احفظ لنا يا ربنا اللهم احفظ لنا يا ربنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا يا ربنا وآخرتنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا نسألك الحظ العظيم نسألك يا ربنا الفوز العظيم نسألك يا ربنا الرزق الكثير نسألك التوفيق دائما وابدا يا رب العالمين كلنا ولا تكن علينا يا ربنا اقض لنا ولا تقضي علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا أحصنكم بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسكم إلى أقنص أقدامكم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.